الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم أني مسلم أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره يا واحدا يا واحدا في ملكه ما له ثاني يا من إذا قلت يا مولاي لباني أعصاك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك فكيف أنساك يا من لست تنسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهو الله الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلا هو الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم أغر عليه من النبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمول وهذا محمد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإنها خير زاد للمؤمن في الدنيا وفي الآخرة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ثم أما بعد أيها الموحدون عباد الله هذا أول لقاء لي معكم في خطب الجمعة أردت أن أتحدث عن موضوع يحتاجه كل مسلم ومسلمة صغيرا كان أم كبيرا في بداية أي عمل ينبغي أن يعمله الإنسان ينبغي عليه أن يتذكر هذا الموضوع وأن يحققه حتى يتقبل الله تبارك وتعالى منه عمله هذا حديثي معكم اليوم عن سر قبول الأعمال سر قبول الأعمال نعم هذا السر الذي إذا ما وجد في عمل فإن الله تبارك وتعالى يقبله، وإذا ما فضل هذا السر من العمل فإن الله تبارك وتعالى لا يقبله. هل قرأت سابقا أو سمعت هذه الآية التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ تأملت هذه الآية؟ علمت أن هؤلاء الناس عملوا أعمالا كانوا يظنونها عظيمة، ومع ذلك لم يتقبلها الله تبارك وتعالى، بل جعلها هباء منثورا لا تساوي شيئا. حديث اليوم معكم أيها الأحبة عن الإخلاص. الإخلاص، نعم أيها الأحبة، فما هو الإخلاص؟ وما هي أهميته؟ وما هي خطورة فقده؟ وكيف يحقق العبد الإخلاص حتى يتقبل منه الله تبارك وتعالى؟ وقبل أن أجيب على هذه العناصر التي جمعت فيها الخطبة، أريد معكم وأريد أن أسأل نفسي وأسأل كل واحد منكم، أسألك أنت وأنت وأنت وأنت وكل من في المسجد بعض الأسئلة، ولا أريد الإجابة لي، بل احتفظ بإجابتك لنفسك أنت، وعليك أن تكون صادقا في الإجابة، فإنك سوف تحاسب وسوف تعلم أن هذه الإجابة ربما تأخذك إلى أعلى عليين أو تهبط بك إلى أسفل سافلين. هل تصلي لله أم من أجل أن يراك الناس؟ أم من أجل أن تكون عادة قد تعودت عليها؟ هل تصوم لله أم تصوم من أجل أن تريح بطنك؟ لماذا تتصدق؟ أم من أجل أن يراك الناس؟ أم استجابة لأمر الله؟ لماذا تتكلف المشقة والتعب لتذهب إلى بيت الله الحرام لتؤدي مناسك الحج والعمرة؟ لماذا تتعامل مع الناس بالحسنى؟ أمن أجل الله تبارك وتعالى أمرك بذلك؟ أم من أجل أن يقول عنك الناس أنك حسن الخلق وحسن المعامل؟ ونعود إلى عناصر الخطبة. أولاً، ما هو الإخلاص؟ الإخلاص بسهولة قد تجيب على نفسك على نفس السؤال بنفسك. إذا ما قلت لك أن هذا الشيء خالصا، فإنك تعلم يقينا أنه لم تشوبه شائبة ولم يختلط بشيء آخر. كذلك الإخلاص، نعلم حقيقة الإخلاص من هذه الآيات والأحاديث. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله تبارك وتعالى حكاية عن الشيطان: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. من هذه الآيات والأحاديث نعلم أن الإخلاص هو تنقية العمل من الشوائب ومن الشرك. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ألا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركي. هكذا قال الله تبارك وتعالى. فالإخلاص أيها الأحبة هو سر بين العبد وربه، هو ما لا يكتبه الملكان الملائكة الذين يسجلون الحسنات والسيئات، يسجلون الأعمال، ولكنهم لا يعلمون هل هي خالصة لله أم لا، يسجلون العمل فقط. فهو ما لا يكتبه الملكان ولا يفسده الشيطان كما قال: إلا عبادك منهم المخلصين. ولا يطلع عليه إنسان أيا كان. ربما تنظر إلى الناس في المسجد يقف اثنان بجوار بعض، الأول يقف من أجل أن يراه الناس، والثاني يقف من أجل أن يقوم بأوامر رب الناس تبارك وتعالى. هذا هو تعريف الإخلاص. أما عن أهمية الإخلاص فلا أريد أن أطيل في هذه المسألة، ولكني سوف أذكر حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أهمية الإخلاص. فقد روى الإمام أحمد والترمذي بسندهما عن الصحابي الجليل أبي كبشة الأماري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة والأمة من بعده بحديث، ويريد منهم أن يحفظوا هذا الحديث لأنه يشتمل على معاني جليلة وحكم عظيمة. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر، أي أنك إذا ما قسمت الناس في هذه الدنيا من ناحية الإنفاق في سبيل الله لوجدت أن الأقسام أربعة، إنما الدنيا لأربعة نفر لا يشد عن هذه الأقسام أحد. إذا ما أتيت بأي إنسان وتأملت في حاله سوف تضعه تحت قسم من هذه الأربعة، لن تستطيع أن توجد قسما خامسا، إنما الدنيا لأربعة نفر. القسم الأول: رجل آتاه الله مالا وعلما، رجل أنعم الله عليه بالمال الوفير، وبجوار هذا المال أنعم عليه بالعلم الشرعي الذي يعلم حق المال. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي في هذا المال ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا، يعلم أن هذا المال وليعة أودعه الله في يديه، للفقراء والمساكين حق فيها، لابن السبيل حق فيها، فيقوم ببناء المساجد والمستشفيات والمعاهد العلمية، يطبع المصحف الشريف ويوزعه على الناس، ينفق على اليتامى والمساكين والأرامل وطلبة العلم. هذا الرجل أعطاه الله المال وأعطاه العلم، فهو يتقي في المال ربه ويصل به رحمه، لا يجافيهم بل يصل إليهم، لأن النفقة عليهم نفقتان والصدقة عليهم صدقتان. فهو يتقي في هذا المال ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، هذا منزلته عالية في الفردوس الأعلى من الجنة. أما القسم الثاني فرجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فنعم الله عليه بالعلم الشرعي، يعلم حقوق الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يؤته الله مالا، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. الأول الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله، فهذا نيته صادقة مع الله، يقول: لو أن لي مالا لبنيت مسجدا كهذا، أو لأنفقت على الفقراء والمساكين والمنكوبين، فهذا بنيته وأجرهما سواء. مجرد النية الصالحة والإخلاص في النية رفع أجره ليكون مع الأول الذي أنفق المال ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وأما القسم الثالث فرجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل به رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، معه أموال كثيرة ولا يعلم حقيقة هذا المال، ليس عنده من العلم شيئا، فهو يخبط في ماله بغير علم، يذهب إلى الراقصين والراقصات والمغنيين والمغنيات وغيرهم، ينفق أمواله في السفرات وغيرها، لا يتقي فيه ربا، ولا يصل به رحما، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل في نار جهنم، والعياذ بالله. وأما الصنف الرابع فرجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان الثاني الذي يخبط في ماله بغير علم، فهذا بنيته ووزرهما سواء. فانظر يا عبد الله كيف رفعت النية الصالحة الخالصة الإنسان إلى أعلى المراتب بسبب النية الخالصة، وكيف هبطت النية السيئة بصاحبها إلى أسفل السافلين بسبب هذه النية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فسوف أختم بخطورة فقد النية الصالحة أو فقد الإخلاص، لأني أرى إخواننا في الخارج يقفون ولا يجدون مكان. أذكر في هذه النقطة حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده، أن أحد أهل الشام سأل أبو هريرة رضي الله عنه أن يحدثه بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من يقضى بهم إلى النار ثلاثة. أول من يقضى بهم، يؤمر بهم إلى النار ثلاثة، ثلاثة أصناف من الناس. إذا ما تخيلت أنت ولم تسمع هذا الحديث قبل ذلك، فسوف تظن أنه القاتل والسارق وغير ذلك، ولكن اسمعوا إلى الثلاثة الذين يدخلون النار أول الكافرين. أولهم رجل استشهد، مات كما يظن الناس في سبيل الله أو في سبيل إعلاء كلمة الله، أي أنه مات في حرب بين المسلمين والكفار، لم يقاتل مسلم مثله، لم ينصر راية عمية، بل قاتل واستشهد، فأتي به بين يدي الله، فعرفه الله نعمة، قال الله له: عبدي أنعمت عليك بالصحة والعافية والقوة، وجعلت لك لسانا وشفتان وعينان، فما فعلت في هذه النعم؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول الله له: كذب، ولكنك قاتلت ليقال جريء وليقال شهيد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إنسان ضحى بأعز ما يملك بنفسه التي بين جنبيه من أجل أن يقول الناس عنه البطل والشهيد والجريء. والثاني رجل تعلم العلم وقرأ القرآن، فيؤتى به فيقف بين يدي الله فيعرفه نعمة، يقول الله له: عبدي أنعمت عليك بحافظة قوية، وأنعمت عليك بوقت، وأنعمت عليك بكذا وكذا، فما عملت في هذه النعم؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيقول الله له: كذب، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. تتغنى بصوتك في المحاريب والمساجد، تفتخر على الناس بعلمك، وتقول لهم: جلست تحت قدم فلان وفلان، تعلمت العلم وأنفقت فيه وقتك. والعلم لا يأتي بسهولة، بل ينفق فيه الإنسان الأوقات والأموال. فيقول الله له: كذب، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والثالث رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها، يقول الله له: أنعمت عليك بالمال فما أنفقته. فيقول: يا رب، ما تركت سبيلا تحب أن ينفق لك فيه إلا وأنفق. فيقول الله له: كذب، ولكنك أنفقت ليقال جواد وليقال كريم وقريطين. ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، ووفقهم للعدل في رعاياهم، والإحسان إليهم، والرفق بهم، والعناية بمصالحهم، وحببهم إلى الرعية، وحبب الرعية إليهم، ووفقهم إلى صراطك المستقيم، وإلى العمل بأحكام دينك القويم، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.